Thank you. استطاب والنبي ثم صحابة فعسى دعوه جابا نتوسل بالبابا والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوه مجابا وعلى بشر جابا.

مصطفانا المكرم يا رسول الله. جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أزل وادي ويجل ويجادي بدري تجا يا زين. جمالك ما في سنين ما شافت jadikan ia pemimpin cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang kami ketahui. Rizki jadikan ia penolong kami, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imama wa nura wa huda. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah. إكرام في احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقت من نور إكرام في احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين Nah. soleha. Ikutin Abi ya. Teteh dulu, abis itu dede ya. Ad-dinu lana wal-haqu lana wal-adlu lana wal-kullu lana. Ad-dinu lana wal-haqu lana wal-adlu lana wal-kullu lana. Adhal islamu lana dina wajami'ul kauni lana watana. Adhal islamu lana dina wajami'ul kauni lana watana. Tauhidullahi lana nurun adadna ar-ruha lahu sakana. Adadna ar-ruha lahu sakana. Jadi li millatina.